يقول السائل: أطال الله عمركم على طاعتي وزادكم في العلم. سؤال: من أوتي كتابه بيمينه يدخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله يدخل النار. السؤال: فأما الذي يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة فكيف يأخذ كتابه؟ الله أعلم، لا أدري. نعم، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من يأخذون كتبهم بأيمانهم، لكن علينا أن نؤمن أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، وأنهم لا بد لهم من دخول الجنة في نهاية المطاف، لكن احذروا المعاصي فإنها بريد الكفر. نعم.